بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن مقتضى تعظيم الرب سبحانه وتعالى ألا يسأل بوجهه إلا الجنة، وذلك أن السؤال بوجه الله عز وجل سؤال بأمر عظيم، فاقتضى ذلك ألا يسأل به إلا عظيما. وأعظم ما يتمناه المرء بعد النظر إلى وجه الله الكريم هو دخول جنته التي أعدها لعباده الصالحين. إلا أن الحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب قد ضعفه بعض أهل العلم، ضعفه جمع من أهل العلم وحسنه بعضهم واستشهد له بشاهد: لا يسأل بوجه الله إلا ملعون، ولا يمنع من سأل بوجه الله إلا ملعون، فكأنه يؤيده من حيث المعنى. ولكن المقصود أنه لا يسأل بوجه الله شيئا من أمور الدنيا. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم، وغاية المطالب هو دخول جنة الله تعالى، ولا شك أن أعلى من ذلك هو النظر إلى وجه الله الكريم، لكن هذا من لازم دخول الجنة، فإن من دخل الجنة تمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. نعم. قال الثانية: إثبات صفة الوجه. لا شك أن من صفات ربنا الخبرية صفة الوجه، وقد دل عليها كتاب الله ودل عليها صحيح السنة. فأما في كتاب الله فكقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وكقول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن لله تعالى وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل وجوه المخلوقين، وهذا إنما استفادوه من كلام الله تعالى في كتابه، ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن شواهد السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والمقصود بسبحات الوجه يعني بهاؤه ونوره. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهذا أيضا يدل على ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. هذا الباب باب ما جاء في اللو. دخول الألف واللام ها هنا غير لا يقصد به التعريف، وإن كانت ال هي في الأصل للتعريف، لكن لو حرف، والألف واللام لا يدخل على الحرف، فأراد بذلك اللفظ ولم يرد التعريف. واستدل بقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقبل ذلك مناسبة هذا لكتاب التوحيد أن مقتضى التوحيد أن يستسلم العبد لقضاء الله وقدره، والمعترض على الله في قدره كأنما أخل بإيمانه بتوحيد الربوبية، فهو إخلال بتوحيد الربوبية. هذا وجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد. يقولون القائلون هنا هم المنافقون الذين قالوا ذلك يوم أحد، فهم يقولون، وقيل أن قائله على وجه الخصوص منافق يقال له معتب ابن قشير. يقولون ماذا؟ لو كان لنا من الأمر شيء، أي لو كان الاختيار إلينا. وقد قال شبيه ذلك عبد الله بن أبي بن سلول، قال: ترك قوله وقولي وأطاع أقوال الصبيان، يشير إلى شباب الصحابة الذين يعني أبوا أن يبقوا في البيوت، فإذا دخلت قريش هاجموهم من على أسطح البيوت وغير ذلك، وقالوا نخرج إليهم، فرجع بثلث الجيش، ولما وقع ما وقع على المسلمين قالوا هذه المقالة: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا في الواقع اعتراض على الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالخروج إعمالا لمبدأ الشورى، إعمالا لمبدأ الشورى، حتى إنهم لما شعروا بشيء من الندم وقالوا: افعل ما بدا لك يا رسول الله، قال: ما كان لنبي لبس لأمته، يعني لأمة الحرب، أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. قولهم ما قتلنا هاهنا، أي ما هزمنا وغلبنا وقوقعت فينا هذه المقتلة الذريعة يوم أحد. فرد الله تعالى عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولو من الله ليست كلو من المخلوق، فالله تعالى هنا أراد أن يبين أنه لو جرى الأمر كما كانوا يقترحون فإن قدر الله ماض فيهم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لبرز لخرج الذين كتب عليهم القتل، يعني الذين قضي عليهم و كتب عليهم في سابق قدر الله أن يقتلوا، لا خرجوا إلى مصارعهم فقتلوا ولم ينجهم هذا القعود، لأن قدر الله كائن لا محالة. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، هذا بيان للحكمة. فتبين بهذا مناسبة هذه الآية لكتابة للباب ما فيها من استعمال لو من هؤلاء المنافقين على باب التحسر. واعلموا أن لو تستعمل على أنحاء متعددة، تستعمل لو على سبيل الاعتراض على الشرع، كما ها هنا قالوا لو كان لنا من الأمر شيء، وإنما قلنا اعتراضا على الشرع لأن الأمر بالخروج كان بأمر الشارع، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ندبهم إلى الخروج إلى أحد. ومثله أن يقول قائل: لو ما كان حكم كذا كذا وكذا، لو كان مثلا حكم السرقة السجن بدلا من القطع، وهكذا. فلو هذه اعتراض على الشرع فهي محرمة قطعا. أيضا قد يقول بعض الناس لو اعتراضا على القدر، كما سيأتينا في باب لاحق: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا يقع من بعض الناس، بل من كثير من الناس. مثلا يقول قائلهم: لو ما خرج فلان ما وقع عليه حادث، لو ما فعلت كذا ما رسبت في الامتحان، لو يكثر هذا على ألسنة الناس، فهذا اعتراض على القدر وهو محرم أيضا. وربما تستخدم على سبيل التمني، كالرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو أن لي مال فلان لعملت به كذا وكذا، فهذا نوع من التمني، فهو بنيته. إن كان قد تمنى خيرا فهو بنيته يؤجر، وإن كان تمنى شرا فهو بنيته يؤزر. فهذه هي التي تأتي على سبيل التمني. وقد تأتي لو على سبيل التأسف، ولكن التأسف على فوات الخير، ومثلوا لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أسف أن ساق الهدي وود لو أنه لم يسق ليكون ذلك أوقع في نفوس الصحابة وأدعى لهم إلى أن يتحللوا من نسكهم بعمرة، فقالوا إن هذا من قبيل التأسف على فوات الخير. ويرى شيخنا رحمه الله أن هذا ليس من باب التندم والتأسف، بل إنه من باب الخبر المحض، أن ذلك من باب الخبر المحض، وأنه يبعد أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم تأسف وتندم. فتبين بهذا أن استعمالات لو متعددة، وأن لكل استعمال حكم يناسبه، وما عقد هذا الباب لأجله يدخل في الاعتراض على الشرع وفي الاعتراض على القدر وفي الاعتراض أيضا أو في التندم والتحسر على القدر، لأنه قال في الحديث الآتي: فإن لو تفتح عمل الشيطان، فهي في الاستعمال المحرم. وتبين لنا أن ثم صورة للاستعمال المباح، وهو أن يكون ذلك على سبيل الخبر المحض أو على سبيل التأسف على فوات الخير. ونستفيد من هذه الآية النهي عن قول لو، وأن ذلك مشابه لفعل المنافقين. ونستفيد أيضا وجوب الرضا بالقدر وعدم التسخط، وفيه ما يقال في المثل: لا ينجي حذر من قدر، لا ينجي حذر من قدر، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والآية بعدها قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذه الآية أيضا شبيهة بالآية السابقة، وهي أيضا في سياق آيات غزوة أحد، وتتمتها: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالذين قالوا هم المنافقون، قالوا لإخوانهم، يعني لإخوانهم في النسب أو لإخوانهم ظاهرا وهم المسلمون. فلما سماهم الله إخوة لهم؟ لأنهم كلهم ينتمون إلى قبيلة واحدة، إما الأوس وإما الخزرج، فالمنافقون منهم. أو أن ذلك باعتبار تظاهرهم بأنهم مسلمين، فلذلك عبر عنهم بذلك. وإثبات الأخوة من النسب ثابت ولا يعد مخالفا للولاء والبراء، لأن الله سبحانه وتعالى قال كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا وهودا إذ قال لقومه. فيثبت الله عز وجل الأخوة، وهي أخوة النسب. وقعدوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الواو هذه إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون حالية، إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون حالية، يعني قالوا وقعدوا عن الجهاد، أو قالوا وقد قعدوا، فتكون حالية. لو أطاعونا، هذا هو موضع الشاهد، لو أطاعونا، أي لو أطاعونا في القعود وعدم الخروج للقتال ما قتلوا. فرد الله عليهم: قل، أي لهؤلاء القائلين: فادرؤوا عن أنفسكم الموت، أي ادفعوه إن كنتم صادقين. طيب، فمناسبتها أيضا للباب ظاهرة، وفيها ما تقدم من النهي عن قول لو على وجه المعارضة للقدر، وفيها أيضا وجوب الرضا بالقدر، وفيها الرد على المقالات الباطلة، الرد على المقالات الباطلة. أما الحديث التالي، حديث أبي هريرة، فهو باب من أبواب السعادة، حري بكل مؤمن أن يعيه وأن يتمثله في حياته. ففي الصحيح، والمراد صحيح مسلم تحديدا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. احرص فعل أمر، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. كمعنى الاجتهاد، احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك يعني في دينك أو دنياك. فالمرء مأمور ببذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل المنافع الدينية والدنيوية. واستعن بالله، أي ليكن حرصك ليس حرصا مجردا، بل حرصا مصحوبا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، بطلب العون منه سبحانه وتعالى على تحقيق المطالب. فاستعن بمعبودك للوصول إلى مقصودك، وذلك أنه لا غنى للعبد عن عون الله تعالى في أموره الدينية وفي أموره الدنيوية. ولو لم يعنه الله عز وجل لعاد أمره عليه على النقيض، كما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالعبد بحاجة ماسة إلى الاستعانة بالله تعالى، ولهذا أمرنا أن نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، ولا تعجزن، هذه نون التوكيد الثقيلة، يعني لا تعجزن أي لا تقعد عن أو لا تفرط في طلب ما ينفعك، ولا تعجزن. هذه الجمل الثلاث هي في الواقع معشر الإخوان منهج وخطة للمستقبل، فكل ما تستقبله من أمر طبق عليه هذه الجمل الثلاث: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز أو ولا تعجزن. فلو أن كل أحد استقبل مصالحه الدنيوية والدينية بهذه النفس المتفائلة المستبشرة لحصل خير كثير، بأن يحرص ويستفرغ وسعه وجهده لتحصيل مطالبه، مستعينا بربه سبحانه وتعالى، مطرحا للعجز، لحصل خير كثير. ولكن ما الواقع؟ كثير من العطالين والبطالين إذا هموا بأمر من الأمور قال قائلهم: ربما، قد، لعل، يمكن، إلى آخره، فقعدت بهم هذه الظنون والأوهام، فلم يصلوا إلى ما يرجونه من مصالح، ولا يزال يطوى بساط العمر وهم لم يحققوا شيئا. إذا قيل له: يا فلان اعمل هذه وظيفة، قال: لكن، ربما، قد، يمكن، إلى آخره. وهذا أمر كما ترون جار في الناس. إذن ينبغي أن يواجه المستقبل بهذه الثلاث: الحرص على ما ينفع، والاستعانة بالله، وعدم العجز. طيب، ماذا عن الماضي؟ قال: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. إذن ما تبين فيه قدر الله وهو الماضي، كل أمر قد مضى فقد تبين فيه قدر الله قطعا، لأن الواقع هو قدر الله، الواقع هو قدر الله. إذن الماضي ينبغي أن يواجه بالرضا وعدم التفكير فيه، لعدم التفكير بالمصيبة. وإن أصابك شيء، يعني أي شيء، فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا. وهذا أيضا أمر يقع لكثير من الناس حينما تقع بهم المصائب ويأتي الأمر على خلاف ما يرجون، تجد أحدهم يضرب أخماسا بأسداس ويتأسف ويتحسر، يقول: لو كذا، ما بقي إلا كذا، كدت أن، ثم تذهب نفسه حسرات في أمر لا يمكن أن يرد مفقودا، أمر قد مضى تبين فيه قدر الله. فلذلك كان الحزم في أن لا يستعمل هذا المسلك، فلا يقول: لو أني فعلت كذا وكذا. إذا ما الذي ينبغي أن يقول؟ ينبغي أن يقول بإيمان وثقة ويقين: قدر الله، شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق ب50,000 سنة، أو قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، لا فائدة من التحسر، هذا كتاب الله. فهذا يذهب ما في نفسه، يذهب ما في نفسه من الأسى، ويعني يضمد جراحه ويطيب نفسه. قال معللا: فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني كالمفتاح لعمل الشيطان. ما هو عمل الشيطان؟ التحسر والتأسف، وكأن الشيطان له عملية آلية تبتدئ بهذا القفل، يفتح بلو، ثم يأخذ يوسع هذه المشاعر السلبية حتى يعود الإنسان كئيبا. فكان من الحزم هو عدم إعطائه المفتاح من البداية بلو. ولهذا قلت لكم إن هذا الحديث باب من أبواب السعادة في الواقع، لأنك أنت أيها الإنسان ما بين ماض قد تبين فيه قدر الله، وما بين مستقبل تستشرفه. فبين لك النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينبغي أن تواجه به المستقبل، وما الذي ينبغي أن تقابل به الماضي. هذا باب عظيم، ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب واضحة، لأن فيه النهي عن قول لو عند المصائب، ونستفيد منه فوائد عدة. منها أولا الحرص على تحصيل المنافع الدينية والدنيوية، الحرص على تحصيل المنافع الدينية والدنيوية. ثانيا وجوب الاستعانة بالله عز وجل، وعدم الاتكال على الحول والطول. وجوب الاستعانة بالله عز وجل وعدم الاستعانة على الحول والطول. كم من إنسان يعتمد على ذاته وما أوتي، فيذهب ذلك كله هباء أدراج الرياح. عون الله عز وجل هو أعظم مدد للعبد. الفائدة الثالثة النهي عن العجز والبطالة وتعطيل الأسباب. الفائدة الرابعة النهي عن قول لو، النهي عن قول لو. الفائدة لعل الخامسة وجوب الصبر على قضاء الله، وجوب الصبر على المصائب. مشروعية قول قدر الله وما شاء فعل عند نزول المصائب، مشروعية قول قدر الله وما شاء فعل عند نزول المصائب. وأيضا التحذير من الشيطان وعمله، التحذير من الشيطان وعمله. وعلى سبيل الجملة نستفيد بيان سبيل السعادة في مواجهة الأمور الماضية والمستقبلة، بيان سبيل السعادة في مواجهة الأمور الماضية والمستقبلة. ونستفيد أيضا عدم الاحتجاج بالقدر على المصائب. ونستفيد أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بقرن الحكم بعللها، بقرن الحكم بعللها، لأنه قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. نستمع إلى المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم. والواقع أيها الإخوان أن هذا النهي عن لو ينم عن نفس الرضية ونفس مطمئنة، فإن النفس المقادة لقدر الله الراضية بما يجريه الله عز وجل تستريح وتريح، والنفس المتلومة ذات العتب تشقى وتشقي. واعتبروا هذا بحياتكم وخلطتكم، تجد أن الذي يعتب عليك كثيرا تستثقله، والذي يعتب عليك إنما يستدرك على قدر الله، وأن الذي لا يعتب تستريح إليه، كما قال الشاعر في بيت قيل إنه أحكم بيت قالته العرب: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما حدث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. لاحظوا أنه يخدمه في منزلة الخادم، وأكثر ما يجرؤ الإنسان على خادمه، ومع ذلك يقول فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا. من يطيق ذلك؟ من يطيق ذلك؟ يعني هذا ينم عن رضا ورؤية لقدر الله عز وجل. وكان إذا سمع من أهله من يعني يتلوم علي بشيء يقول دعوه فلو قدر لك، دعوه فلو قدر لك. وتجدون أن من أكثر أسباب المشاكل العائلية هو تلوم الزوج على زوجته أو تلوم الزوج على زوجها في أمور قد تبين فيها قدر الله عز وجل. ولو كان كل زوج إذا رأى الشيء وقع على خلاف ما يحب رأى أن هذا من باب القدر وكما يقال مشاه. وكذلك المرأة إذا رأت من زوجها تقصيرا وتبين لها أن هذا أمر قد قضي وكتب وتجاوزت لاستراح الناس من غثاء وشر كثير. وهذا لا يمنع من التعليم، هذا لا يمنع من التعليم، وإنما يخدش النفوس كثرة العتب والشره وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم، هذا الحديث صححه الترمذي، وقد رواه الإمام أحمد أيضا والنسائي، وهو صحيح إن شاء الله. فما علاقة ذلك بكتاب التوحيد ومناسبته؟ مناسبته أن هذه الريح خلق مسخر، فلا يسوغ عقلا ولا شرعا أن تسب، لأنها مأمورة، فكيف يتوجه إليها لو؟ فتبين أن لومها مخل بالتوحيد، لأن مجريها هو الله عز وجل، فمن سبها فكما مر بنا فمثل من سب الدهر، ومن سب الدهر فقد آذى الله. أما أبي فهو أبي بن كعب الأنصاري سيد القراء رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح يعني لا تشتموها ولا تذموها، لأن من الناس من إذا هبت الريح أخذ يشتم لكون الريح مثلا تحمل غبارا أحيانا، أو تكون الريح شديدة البرودة أو شديدة الحرارة، ويجري على لسانه كلمات بذيئة يلعن فيها هذا الخلق المسخر الذي يسير بأمر الله سبحانه وتعالى. لهذا قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون يعني من مما ينتج عن هذه الريح فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني يسألون خيرها الذاتي وخيرها المتضمن وخيرها الناتج. فالريح بحد ذاتها خير لما يحصل من ذلك من تغيير الأجواء وتطيب الهواء، وهي خير وفيها خير يعني أحيانا لما تحمله مثلا من حبوب اللقاح ولما تلقح به السحب وأرسلنا الرياح لواقح، وخير ما أمرت به فإنها تؤمر فتسوق الرياح من السحاب من مكان إلى مكان فتمطر. هذا بعض ما نعلمه، وما يعلمه الله فهو أعظم. وأيضا ونعوذ بك من شر هذه الريح، فإن الريح قد يكون فيها شر في ذاتها وقد يكون فيها شر متضمن، كما قال الله عز وجل قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، وشر ما أمرت به تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذا إذن جند من جند الله وخلق من خلق الله، لا يسوغ عقلا ولا شرعا أن توجه إليه المذمة والسب. طيب، إذن هذا مناسبة هذا الحديث مناسبة مطابقة للباب، ونستفيد منه النهي عن سب الريح. وهل هذا النهي نهي للكراهة أم للتحريم؟ هو للتحريم، فسبها يكون سبا لمجريها وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا في ذلك الاستعاذة، سؤال الله الخير والاستعاذة به من الشر، اللهم إنا نسألك خيرا ونعوذ بك من شر، سؤال الله الخير والاستعاذة به من الشر. أيضا نستفيد أن الريح مخلوقة مأمورة، وقد تكون مأمورة بالخير وقد تكون مأمورة بالشر، وهذا لا يخفى، تهب الرياح أحيانا فتقتلع الأشجار والمساكن وتقلب السيارات وتثير الفيضانات ويهلك بسبب ذلك أمم وبهائم، كما تسمعون يمنة ويسرة مما يجريه الله تعالى في أركان الأرض. وتكون الريح أحيانا طيبة تسير بها السفن وتلقح بها السحب وتحمل بها إلى أرض ميتة ويحصل من جرائها خير. وفيها أيضا استعمال الكلام الطيب الحسن والإرشاد إليه. مسائل، قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، كل ذلك قد مر. الباب الذي بعده، قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. نعم، حسبك. هذا الباب أيها الإخوة باب عظيم ومهم، لأنه يتعلق بسريرة العبد وظنه برب العالمين، وهو في الواقع شديد الصلة بكتاب التوحيد. وإن بدا غير ذلك، فإن مسألة الظن بالله هي لب التوحيد، فمن أحسن الظن بربه فقد كمل التوحيد، ومن أساء الظن بربه فقد أخل بالتوحيد. والمقصود بالظن هنا ما يقوم في القلب من المعاني بالنسبة لذات الله وشرعه وأفعاله، وإن شئنا فقلنا لذاته وصفاته وشرعه وأفعاله. ومسألة الظن هي حقيقة العبد وجوهره، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام مخاطبا قومه، قال: فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، يعني ماذا تظنون بالله؟ لأن هذا الظن المنطوي في القلب هو الذي يحدد المواقف ويفرز الناس ما بين مؤمن وكافر وبر وفاجر وتقي وشقي. قال: فما ظنكم برب العالمين. ويقول الله عز وجل في آية أخرى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بالله أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، في رواية: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، وفي رواية: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبد ما شاء، يعني إن ظن بي خيرا فسأكون عند ظنه وأصنع له خيرا، وإن كانت الأخرى فالأخرى. والمقصود يا رعاكم الله أن هذه القلوب التي في الصدور يجب أن تنطوي على معان كريمة فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، فيظن بالله في ذاته أن له ذاتا لا تشبه الذوات، ويظن في صفاته أن له صفات لا تشبه الصفات، كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ويظن في أفعاله أنها عدل وحكمة لا ظلم فيها ولا عبث ولا سفة، ويظن في شرعه بأنه شرع حكيم عادل لا ظلم فيه ولا نقص. هذا الظن هو لب عبادتك لربك عز وجل، وهو الذي تنبعث منه وتتفجر منه أنهار المحبة والخوف والرجاء وسائر العبادات القلبية. ولما أتي هؤلاء المنافقون وأمثالهم من جهة سوء الظن برب العالمين أثمر لهم الثمرات الفاسدة، وجنوا منه النتائج الوخيمة، كما في هذه الآيات التي وصف الله تعالى حالهم فيها: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي المنافقون يوم أحد يظنون بالله غير الحق، يعني غير الظن الحق الذي يليق به، ظن الجاهلية هذا بدل من غير الحق، وقد نسبه إلى الجاهلية، يعني إلى أهل الجهل بالله عز وجل، فيما في أن الله تعالى لا ينصر رسوله ولا عباده المؤمنين، هكذا ظن المنافقون. يقولون، وهذه بدل من يظنون، هل لنا من الأمر من شيء؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني هذا استفهام منهم بمعنى النفي، أي ليس لنا من الأمر شيء، لا رأي ولا نصر ولا غنيمة، ونحن قد حيل بيننا وبين تدبير أنفسنا، كما قال عبد الله بن أبي: ترك قوله وقولي لأقوال الصبيان. فرد الله تعالى على بجاحتهم وسوء ظنهم به: قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم، يعني من التكذيب والكفر والإنكار، ما لا يبدون لك، غير ما يتظاهرون به، لأنهم منافقون كما تقدم معنا. ثم بقية الآيات قد تقدمت معنا فلا نعيد ذكرها: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، مر بنا في باب النهي عن اللو. فالمقصود أن هؤلاء ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية، فأساءوا الظن بربهم واتهموه في حكمته وفي قدره. فنستفيد من هذه الآية أن من ظن أن الله يخذل أنبياءه وأولياءه بصفة مستمرة فقد أساء بالله الظن، فقد أساء بالله الظن. أيضا في هذه الآية إثبات الحكمة لله عز وجل، الحكمة الغائية لله سبحانه وتعالى، فقد يقع الأمر على غير ما يتوقع ويتعجب الإنسان من وقوعه، لكن المؤمن بحسن ظنه بالله يعلم أن لله في ذلك حكمة، فلا تهتز ثقته بربه، ففيها إثبات الحكمة لله تعالى. ولو تأمل الإنسان الحكم والفوائد والعبر المترتبة على هزيمة المسلمين يوم أحد لأدرك تماما حكمة الله البالغة فيما أجرى، مع ما فيه من الأمور المؤلمة من قتل 70 من الصحابة وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وسقوط ثنيته ووقوعه في حفرة من حفر أبي عامر الفاسق وغير ذلك مما حصل للمؤمنين، لكن الله تعالى علمهم دروسا عظيمة في التوحيد والإيمان والتوكل لا تحصل لهم ولم تحصل لهم يوم بدر. طيب، وفيها أن الابتلاء يكشف عن معادن الناس، أن الابتلاء يكشف عن معادن الناس. في حال الرخاء يا إخوة يسهل الكلام والجميع يؤمن والجميع يوافق، لكن إذا جاء الابتلاء والمحنة نسأل الله العافية، حينئذ تتبين معادن الناس. تأملوا ما جرى للمؤمنين يوم الأحزاب، ماذا قال المنافقون؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لو خرج أحدنا ليقضي حاجته ما أمن، وصاحبكم يزعم أنه سيؤتينا كنوز كسرى وقيصر، هكذا قال المنافقون. وأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. وماذا قال المؤمنون؟ قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمحن والفتن هي التي تكشف عن عناصر الرجال وتميز أهل الإيمان من أهل النفاق. والعبد يسأل الله العافية ولا يعرض نفسه للفتن والبلاء، العافية لا يعدلها شيء، لكن وإن ابتليتم فاصبروا. وفيها تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، لأنه قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فدل ذلك على وجوب تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، وتدل أيضا على وجوب حسن الظن بالله، تدل على وجوب حسن الظن بالله. المؤمن يا إخوة تقع له الأمور المؤلمة المزعجة، ولكنه يرضى ويسلم. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ولهذا كان أمره كله له خير. الفائدة الأخيرة أن نفاة الصفات، أن أهل التعطيل وأهل التمثيل والقدرية والجبرية ونحوهم يظنون بالله غير الحق. أي والله، كل صاحب بدعة فقد ظن بالله غير الحق. كيف ذلك؟ أهل التعطيل ظنوا بالله غير الحق في ذاته وصفاته، حيث عطلوه عن صفات الكمال ونعوت الجلال. أهل التمثيل ظنوا بالله غير الحق، حيث جعلوا صفات الله عز وجل من جنس صفات المخلوقين، ولم ينزه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين، إذن فقد ظنوا بالله غير الحق. القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه ظنوا بالله غير الحق، لأنهم وصفوا الله تعالى بالعجز وأثبتوا خالقا معه. الجبرية ظنوا بالله غير الحق، لأنهم زعموا أنه يجبر عباده على أعمالهم ثم يعاقبهم عليها. وهكذا عند التأمل تجد أن كل صاحب بدعة قد ظن بالله غير الحق، وأن أهل السنة المحضة هم الذين ظنوا بالله الظن الحسن. ثم قال الله تعالى، ثم ساق قول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، تتمة الآية: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء أيضا المنافقون والمنافقات الذين ذكر الله حالهم في سورة الفتح، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وظنوا ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، ظنوا هذا الظن السوء، فذمهم الله تعالى ونعى عليهم فقال: الظانين بالله ظن السوء. وهذه هي القراءة المشهورة، وفي قراءة أخرى: الظانين بالله ظن السوء. ولكن كما قال أحد أئمة اللغة: الفتح في السين أفشى، يعني أشهر. ما هو ظن السوء الذي ظنوه بالله عز وجل؟ أن الله لا ينصر رسوله ولا عباده المؤمنين ولن ينقلبوا إلى أهليهم أبدا، فهم اتهموا الله تعالى في قدره. قال الله رادا عليهم: عليهم دائرة السوء. دائرة السوء، تأمل هذا التعبير، يعني كأن السوء محيط بهم كالدائرة تحيط بما في جوفها. عليهم دائرة السوء من العذاب والمذلة، فهي لا تتخطاهم. وغضب الله عليهم ولعنهم، غضب الله عليهم غضبا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ولعنهم، لعنهم أي أبعدهم عن رحمته، وأعد لهم، أعد بمعنى هيأ لهم، وأعد لهم جهنم وهي النار، أجرنا الله وإياكم، وساءت مصيرا أي مآلا ومرجعا. فالآية مناسبتها للباب ظاهرة لما فيها من هذا الظن السوء، أو هذا الظن السوء الذي ظنه هؤلاء المنافقون، ونستفيد منها التحذير من سوء الظن ووجوب حسن الظن بالله. نستفيد ثانيا إثبات صفة الغضب لله عز وجل غضبا حقيقيا، ولا يلزم من إثبات الغضب لله عز وجل ما يتبادر إلى أذهان أهل التمثيل، فيظنون أن إثبات الغضب يلزم منه التمثيل بالمخلوقين من إحمرار العينين وانتفاخ الودجين وتهدج الصوت، فيقال لهم هذا الغضب غضب المخلوق ولله غضب يليق به، فقد قال نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز تفسير الغضب بآثاره، فهؤلاء يقولون الغضب ما هو غضب حقيقي، الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، فيفسرون صفة الغضب بصفة الإرادة، فيقال لهم سبحان الله، أنتم أثبتتم يلزمكم فيما أثبتتموه نظير ما فررتم منه فيما نفيتموه، صح؟ يلزمكم فيما أثبتتموه نظير ما فررتم منه فيما نفيتموه. كلام واضح أو كلام أعجمي؟ نقول لهم يلزمكم، يعني يا من فسرتم الغضب بأنه الإرادة، فيما أثبتتموه، ما الذي أثبتوه؟ الإرادة. نظير ما فررتم منه فيما نفيتموه، ما الذي نفوه؟ الغضب. نقول أنتم الآن فررتم من إثبات الغضب وأثبتتم الإرادة، هذا الذي أثبتتموه المحذور الذي فررتم منه في إثبات الغضب موجود فيه، كيف ذلك؟ قلتم لن نثبت الغضب لأن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، قلنا لكم الإرادة أيضا ميل النفس لأحد الأمرين، فإن قلتم لنا إن هذه الإرادة هي إرادة المخلوق، قلنا لكم وهذا الغضب غضب المخلوق، فإن قلتم نحن نثبت إرادة تليق به، قلنا لكم ونحن أيضا نثبت غضبا يليق به، فأنتم متناقضون في الواقع، فأطردوا الكلام واجعلوه سوقوه مساقا واحدا. وهذه من سمة أقوال أهل البدع أنها متناقضة، بينما أقوال أهل الحق دائما مضطردة يصدق بعضها بعضا لأنها من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. بعد ذلك نقل المصنف رحمه الله بعد ذلك كلاما لابن القيم رحمه الله أتلوه حفظا للوقت، وهذا النقل نقله من زاد المعاد لكن مع نوع تصرف، فعند مطابقته بزاد المعاد يجد الإنسان فيه بعض الجمل الساقطة وبعض التصرف اليسير. يقول: قال ابن القيم، وابن القيم غني عن التعريف، قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. الآية الأولى هي الآية التي قال الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. قال: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، يعني أن خلاص أمر النبي سينتهي بمجيء قريش وقضائها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، يعني ظن السوء الذي ظنوه يتضمن ثلاث قضايا كلها دعاوى باطلة. الأول إنكار الحكمة، كأن من قال هذا يجعل قدر الله عز وجل خط عشواء ليس لحكمة بالغة. اثنين إنكار القدر، كأن هذه الأمور لم تقدر في الأزل. ثلاثة إنكار أن يتم أمر رسوله، يعني أن يتم الله أمر رسوله، وهذا طعن في حكمة الله عز وجل أيضا. هكذا ظن هؤلاء الظانين بالله ظن السوء. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول الظنين بالله ظن السوء. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه، أي الله عز وجل، يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. إذن بين رحمه الله أن من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة فقد أساء الظن بالله. لا يمكن أيها الإخوة. الله تعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله تعالى ينصر أولياءه، ينصر رسله، ولو جرى عليهم شيء من الهزيمة أو غير ذلك فهذا شيء مؤقت، لكن بشرط أن يأتوا بأسباب النصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فإذن لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدين أعداءه على أوليائه إدالة مستقرة، إدالة مستقرة. إذن هذا أمر لا يمكن، ومن ظن خلافه فقد أساء بالله الظن. أيضا من أنكر أن يكون هذا جرى بقضائه وقدره، وهم المعتزلة منكروا القدر، فإنهم أيضا أساءوا بالله الظن، حيث جعلوا أمر الكون يسير على غير مشيئة الله تعالى، فهذا أيضا من إساءة الظن. الثالثة: من ظن أن هذا ليس لحكمة بل لمحض المشيئة فقد أساء بالله الظن. وهذه مقالة الجبرية الذين منهم الأشاعرة، فإن الأشاعرة وسائر الجبرية يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يقدر لا لحكمة بل لمحض المشيئة، وينكرون الحكمة والتعليل، حتى إنهم يعني يسلبون عن الأشياء خصائصها، يسلبون عن الأشياء خصائصها، فيقولون: ليس في النار قوة الإحراق، وليس في الماء خاصية الري، وليس في الطعام خاصية الإشباع، عجبا، وليس في السكين خاصية القطع. يعني شيء تضحك منه العقول، حتى يقول مثلا: إذا وضعت هذه الورقة على النار فاحترقت، لا يجوز أن تقول احترقت بها. سبحان الله، إذن ما الذي جرى؟ قالوا: قل احترقت عندها لا بها، فإن قلت بها فأنت مشرك. عجبا، هذا تخبيط في الأذهان. يقولون: إذا مثلا أخذت الماء فبسم الله شربت، الحمد لله، فلا تقل ارتويت بالماء، هذا شرك، ولكن قل عنده لا به. يعني الله تعالى خلق شيئا بمناسبة حصول هذا مع هذا، لا أنه فيه خاصية الري. ولو أمررت السكين بقوة على نحر البهيمة فيعني ذبحتها ودكيتها، فلا تقول ذبحتها بالسكين، ولكن عنده لا به. كل هذا من التكلف المذموم الذي تأباه الفطر والعقول والشرع، وما حملهم على ذلك إلا الإغال في الجبر وإنكار ما أودع الله تعالى الأشياء من الخصائص والعلل والأحكام. وكل هذا مذهب أهل السنة بريء منه. أقول: وللأسف أيها الإخوان، إن بعض من يلمز دين الإسلام من النصارى، كما سمعتم قبل حين بتصريحات البابا بنيدكتوس 16 ووصفهم للإسلام بأنه دين جبري أو غير ذلك، إنما لمزوه لأنهم نظروا إلى الإسلام من زاوية معينة، من زاوية عقيدة الأشاعرة، فظنوا أن هذه عقيدة المسلمين، فلذلك صاروا يستطيلون علينا بهذا، وما علموا أن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تقر ذلك ولا تقبله. فهذا مقصود الشيخ رحمه الله بقوله أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. نحن نعتقد أن ثم اقتران ضروري بين المشيئة والحكمة، فالله له المشيئة وله الحكمة، مشيئته مقترنة بحكمته، حينما يشاء شيئا يشاءه لحكمة ولعلة. ولأجل هذا ألف ابن القيم رحمه الله كتابه الحافل شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أوصيكم بقراءته فإنه ينير العقول ويوسع الأفق ويبين مقاصد الشريعة، فيه أبواب محكمة بينة. شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ثم قال ابن القيم رحمه الله وأكثر الناس، لاحظ هذا في زمنه، يقول وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره ويستغفره، لأنها لام الأمر في الموضعين، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. رحمه الله كأنما يحكي حال الناس اليوم وهو يحكي حال الناس في زمنه، وربما اتسع الخرق الآن، فصار كثير من الناس يظنون بالله ظن السوء، ويعتقدون أن ما يجزيه الله تعالى من أقدار أنه مخالف للحكمة، وأن هذا لا يستقيم، وليه الله يفعل كذا، ولماذا الله قدر كذا، وليه، وغير ذلك من الكلمات. قد يقولونها بألسنتهم وقد يقولونها بقلوبهم. قال فمستقل ومستكثر، يعني من الناس مستقل من هذا ومنهم مستكثر. وفتش نفسك، فتش نفسك، هل أنت سالم من هذا؟ فعلا ما أحرى كل إنسان أن يطرح هذا السؤال على نفسه ويفتش ويمحص قلبه وينظر هل فيه نوع اعتراض، هل فيه نوع عدم رضا، حتى يخلص نفسه من هذا. وتتبع مسارب النفس مهم أيها الإخوة، لأن الذي ينطوي على آفة لا يأمن أن تنفجر عليه هذه الآفة في وقت من الأوقات، مثل الجرح الذي يندمل على غير بر، الجرح الذي يندمل على غير بر، يظن صاحبه أنه قد تغطى وذهب، لكن يفجى يوم من الأيام بهذا الجرح ينفجر عليه قيحا وصديدا. فاحرص يا رعاك الله أن تخرج كل ما في نفسك من الأخلاط الفاسدة والواردات السيئة، وألا ينطوي قلبك إلا على ظن كريم برب العالمين. ثم قال فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية، وهو بيت مشهور. فإن تنجو منها يعني من هذه الخصلة وتعافى تنجو من ذي عظيمة، وإلا يعني وإلا تنجو منها فإني لا إخالك ناجية. طيب نستمع إلى المسائل. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، نعم، يعني المقصود بالأنواع يعني سوء الظن أنواع لا تحصر، يعني من سوء الظن ما يتعلق بذات الله، من سوء الظن ما يتعلق بصفات الله، من سوء الظن ما يتعلق بقدر الله وأفعال الله، من سوء الظن ما يتعلق بشرع الله، أنواع لا تحصى. نعم. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. الله أكبر، صحيح، وقد أشار إليها ابن القيم رحمه الله أنه لا يسلم من هذا إلا من عرف الأسماء والصفات، وهذا كله يؤكد أيها الإخوان أن يعتني المؤمن بمعرفة ربه بمقتضى أسمائه وصفاته. بعض الناس يقول لا تبحث في مسائل العقيدة ومسائل الصفات، قد يسبب ذلك لك لبسة. أبدا، هذا الباب هو أشرف أبواب الدين. العلم بالله هو الفقه الأكبر، وهو الذي به حياة القلوب وطمأنينتها وسكونها ونعيمها. لا يمكن أبدا أن يكون هذا الباب مسببا للتشويش واللبس إلا عند من يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما من اعتصم بالكتاب والسنة وقبل خبر الله وخبر رسوله فإنه يهدى إلى الحق ويطمئن قلبه ويهدأ باله ويحس بنعيم الإيمان والعقيدة المتكاملة المتينة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. نعم، حسبك، لعلنا نأخذه حديثا حديثا. باب ما جاء في منكر القدر، مما يعني من الوعيد. باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد. وهذا الباب أيها الإخوة باب عظيم، وذلك أنه يتعلق بأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. فإن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة، والقدر صلته بالتوحيد وثيقة. لكن في نظركم صلة القدر بأي أنواع التوحيد أشد؟ الربوبية أم الألوهية أم الأسماء والصفات؟ الربوبية صلته بالربوبية أوثق. ثم ماذا؟ أسماء وصفات. ثم الألوهية، عفوا، ثم الأسماء والصفات، ثم الألوهية. فلا ريب أن القدر له صلة بالتوحيد بجميع أنواعه الثلاثة. والإيمان بالقدر كما أسلفت أصل من أصول الإيمان. يقول ربنا عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولما جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن رحمهما الله حاجين أو معتمرين، أراد أن يلقي ابن عمر ليسأله، فجاء يحيى بن يعمر وصاحبه واكتنف ابن عمر. قال يحيى بن معمر ابن يعمر: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. لا تنم. فقال: ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف. وكان قد قال في أول حديثه: أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، معبد الجهني. فقدمت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، المهم، فلما أخبراه بمقالة القدرية منكر القدر وأنهم يقولون الأمر أنف، والقائلون بذلك قوم يتقفرون العلم، يعني يتظاهرون بالعلم وتتبع العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف على الله، وأن الله لا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه، لا يعرف أعمال العباد. أيقظ صاحبك، انتبه يا انتبه، بارك الله فيك. فحدث ابن عمر عن أبيه بحديث جبريل المشهور: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد، الحديث المعروف. لماذا ساقه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما للرجلين: إن لقيتما أحدا من هؤلاء، يعني من القدرية، فأخبراه أنني بريء منه وأنه بريء مني. وقال في قصة أخرى: لئن لقيت أحدهم لأعضن بأنفه حتى ينقطع، مما يجد في نفسه من الحنق عليهم. وكذا روي عن ابن عباس وقريبا منه تبرؤهم من القدرية. والقدرية ظهروا في أواخر عهد الصحابة، وأول من قال بالقدر رجل يعني يقال له معبد الجهني، يقال إنه أخذها من مجوسي أو من نصراني يقال له سنسويه أو سسويه، تلقف منه هذه المقالة. فظهروا في أواخر عهد الصحابة وأدركهم أواخر الصحابة كابن عمر وابن عباس وأنكروا عليهم. فإذن من أنكر القدر فقد كفر، من أنكر القدر فقد كفر. وليعلم أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق أربع مراتب، إلا بتحقيق أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله، الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا، ما كان من أفعاله وما كان من أفعال عباده. هذه المرتبة الأولى، مرتبة العلم، الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، ما كان من أفعاله وما كان من أفعال عباده، يعني ما يتعلق بالأخلاق والأرزاق والطاعات والمعاصي. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله تعالى لكل شيء، الإيمان بكتابة الله تعالى لكل شيء في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الإيمان بمشيئة الله النافذة وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله لجميع الأشياء ذواتها وصفاتها وحركاتها، كل شيء، فالله الخالق وما سواه مخلوق. ما يتم الإيمان بالقدر إلا بهذه الأربع، فمن أخل بشيء منها فليس بمؤمن بالقدر. هذه مراتب الإيمان بالقدر، وأهل السنة والجماعة قد حققوا هذه المراتب الأربع جميعا ولله الحمد، فيؤمنون بعلم الله المحيط بكل شيء، وأنه قد كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ويؤمنون بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. هذه منظومة القدر التي يستريح إليها القلب ويطمئن بها. أما المنحرفون فإنهم على طرفي نقيض، فقوم يقال لهم الجبرية نسبة إلى قولهم العبد مجبور على فعله، الجبرية بالغوا في إثبات أفعال الله، وسلبوا العبد إرادته ومشيئته وفعله، قالوا كل شيء بفعل الله وخلق الله وإرادة الله، وليس للعبد مشيئة ولا فعل ولا قدرة، ولم يفرقوا بين الأفعال الاضطرارية والاختيارية، قالوا طاعاتك ومعاصيك لا شيء، أنت مسير، أنت مسير لا شيء لك فيها، أنت كالريشة في مهب الريح يقلبها الريح كيف يشاء، أنت كالقشة فوق ظهر الماء تعلو وتهبط لا تملك لنفسها شيء، مثل المسمار في آلة تدور. سلبوا العبد مشيئته وفعله وإرادته، غلوا في إثبات أفعال الله. على النقيض منهم تماما القدرية، وهم منكروا القدر الذين عقد هذا الباب للرد عليهم، قالوا العبد يخلق فعل نفسه، ليس الله الذي يخلق الطاعات والمعاصي، الله أمر ونهى، ثم هو لا يعلم من يطيعه ومن سيعصيه. وقال بعضهم لا يعلم من يطيعه سيعصيه، لكن لم يشأ طاعاتهم ومعاصيهم ولم يخلق أفعالهم، هم خلقوا أفعال أنفسهم. يعني أن القدرية طائفتين، غلاتهم الأوائل ينكرون كل المراتب الأربع، يقول لا يعلم ولم يكتب ولم يشأ ولم يخلق أفعال العباد. ثم مقتصدوهم اللي هم المعتزلة يوم شافوا شناعة هذه المقالة خففوها، فقالوا لا بأس، علم وكتب لكنه لم يشأ ولم يخلق، طيب من الذي خلق إذن؟ قالوا العبد يخلق فعل نفسه. وهدى الله تعالى أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا للعبد مشيئة وفعل وقدرة تابعة لمشيئة الله وإرادته وقدرته. واستدلوا بقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن أثبت لهم ماذا؟ مشيئة وفعل، استقامة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فيه فعل ومشيئة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن العبد أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأيضا لكن لاحظ فسنيسره لليسرى، إذن ذلك في إطار قدر الله عز وجل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فنظرة أهل السنة والجماعة كالتالي، نظرة رائقة أيها الإخوة، أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير منذ الأزل وعلم بما العباد عاملون من خير وشر وطاعات ومعاصي، وأن ما سيقع منهم وفق مقدوره السابق، لكنه أخفى ذلك عنهم وأقامهم في أرضه وبين لهم شرعه من الحلال والحرام، وأعطاهم المكنة والآلة التي يتمكنون بها من الفعل أو الترك، وقال اعملوا، وقال اعمل. فحين يعمل العامل يعمل وهو يشعر بسبق إرادته ومحض اختياره فيما يأتي وما يدر، ويعلم أنه إن أطاع أثيب وإن عصى عوقب، وبالتالي فهو فيما كسب أو اكتسب يفعله عن علم وبينة، ولا يمكنه أن يحتج بالقدر السابق. لماذا؟ لسبب واضح بسيط، وهو أنه لا يعلم ما هو قدر الله إلا بعد صدور الفعل منه. لو كان يعلم بقدر الله قبل أن يفعل الفعل لكان معذورا فيما يأتي وما يدر. ولأجل هذا رد الله تعالى على المحتجين بالقدر من مشرك العرب حين قال حكى مقالتهم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هو صحيح، لو شاء الله ما أشركوا ولا آباءهم ولا حرموا من شيء، هذا صحيح، لو شاء الله ما وقع ذلك. لكن البحث ليس هنا، البحث هل لهم حجة بذلك؟ هل تتم حجتهم بذلك على الله عز وجل؟ قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم. إذن سمى الله قولهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. ثم قال حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسه، لأن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال ثالثا حجة ماحقة، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هل اطلعتم على كتابكم وعلمتم أنه قضي عليكم بذلك فقلتم نسيروا وفق كتابنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولهذا نحن نرد على هؤلاء البطالين الذين يحتجون بالقدر من بعض السفهاء حينما يقال لأحدهم يا فلان اتق الله وصل، قال والله كاتب لي صلاة صليت. صحيح، لو الله كاتب له صلاة صلى. يقال له يا فلان اتق الله ودع عنك شرب الخمر، لما تشرب؟ قال شربتها بقدر الله. صحيح، وشرب بقدر الله، لكن البحث هل له حجة بهذا أم لا؟ نقول لا حجة لك يا مسكين، لأنك متى علمت أن هذا قدر الله عليك؟ أقبل الفعل أم بعده؟ بعده. ما كنت تعلم قبله أن هذا هو قدر الله عليك فتحتج بالقدر، كما أنك في أمورك الدنيوية لا تحتج بالقدر. لو قيل له اقعد لا داعي للخروج في شدة الحر أو في شدة البرد، إن كان الله كتب لك رزقا فسيأتيك، لا حاجة أن تقدم على وظيفة وأن تسابق في وظيفة، هل يقبل؟ يقول لا إليك عني، ويخرج في حمأة الشمس وفي شدة البرد يطلب رزقه، لأن يدرك أن هذه الأشياء تنال بالكسب. لو قيل له لا داعي أن تكلف نفسك بذل المهر وتتزوج، إن كان الله كتب لك ذرية فستأتيك ولو لم تتزوج. هل يقبل هذا؟ سيقول هذا ضرب من الجنون، لا يمكن أن يكون لي ذرية إلا بنكاح. يا سبحان الله، فكيف تعمل هذا في أمورك المعاشية الدنيوية ولا تلتفت للقدر، بينما في أمورك الدينية تحتج بالقدر؟ المهم أن هذه مقدمة بين يدي هذا الباب العظيم، باب منكر القدر، ونتناول إن شاء الله مسائله بعد الفاصل.